زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في سلسلة التعاملات النبوية مع أصناف الناس عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وهذا التعامل مهم جدا لكثرتهم في هذا الزمان ولوجودهم في كل زمان، فلا تخلو الأرض تقريبا من المنافقين إلى قيام الساعة. وهذا الصنف من الناس الذين يوجدون عندما يكون للدين قوة، أما في مرحلة الاستضعاف فإن الكافر يعلن عن كفره لأنه لا يخشى شيئا، لكن إذا وجد للدين قوة وانتشار فإن أهل الكفر منهم من يجاهر ومنهم من يستتر ليكون منافقا، وذلك بحسب مصلحته وخشيته ومكانه والسلطان الذي يعيش تحته وما يخشى به من التهم وما يخشى أن يتهم به. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اعتذارات المنافقين تأليفا لقلوبهم، وقال بعض العلماء إن صفح النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي وقبوله لأيمان المنافقين رغم أنهم كاذبون فيها إنما كان في مرحلة ما قبل نزول قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد نزول الأمر بالإغلاظ على المنافقين كان الحال تغير. على أي حال، في العهد النبوي وفي مدة طويلة منه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف المنافقين، ومن الأمثلة على هذا ما رواه زيد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، والذي عليه أهل المغازي أن هذا السفر كان غزوة بني المصطلق. يقول زيد بن أرقم وكان فتى غلاما يافعا مؤمنا، فسمعت عبد الله ابن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله. فأطلق عبد الله بن أبي توجيها للمنافقين وتوصية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله، وهذا معناه قطع الإمدادات المالية عن الدعوة والنفقات اللازمة ليعيش أفرادها وينتجوا ويجاهدوا ويقوموا بالواجب لنشر الدين. هذا الكلام معناه عدم إيواء المهاجرين الذين جاءوا للمدينة وإخراج هؤلاء منها، هذا الكلام معناه إغلاق الشرايين التي تمد الدعوة بما تحتاجه من مال لنشرها، والمال والمدد والدعم وتقديم المأوى والنصرة من الأمور المهمة جدا في قيام عود الدعوة وسريانها في الآفاق. ولذلك ضرب عبد الله بن أبي على وتر حساس عندما قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. وقضية منع النفقة ومنع المدد المالي للدعوة يعرفه كفار اليوم مثل كفار الأمس، ويعرفون مدى أهمية هذا العامل في تغذية وإمداد دعوة الرسل. قال زيد بن أرقم فذكرت ذلك لعمي. ماذا ذكر له؟ العبارتين اللتين سمعهما من عبد الله بن أبي، الأولى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والثانية ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه فذكرت ذلك لعمي، وعمه المقصود هنا هو سعد بن عبادة وليس المقصود عمه أي أخا أبيه، وإنما المقصود بعمه سيد قومه سيد الخزرج سعد بن عبادة. فيقول زيد بن أرقم فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. هاتان العبارتان الخطيرتان من الذي نقلهما؟ غلام مؤمن. مصدر الخبر هو فتى تربى في مجتمع النبوة وصار عنده نتيجة التربية الحس المرهف والتمييز العميق الذي يجعله يشعر أن هاتين الكلمتين لا بد من نقلهما وتبليغهما. ولذلك فإن التربية على الولاء لأهل الإيمان تؤثر على الصغار كما تؤثر على الكبار، وتجعل عند الصغار ولاء للإيمان والأهله يدفع الصغار إلى التبليغ عن مثل هذه المقولات لخطرها، وصار زيد عنده من الحس ما يجعله يهتم بنقل الكلام الذي فيه توعية للمسلمين بالخطة والخطر الداهم والمؤامرة التي حاكها الآن عبد الله بن أبي مع أصحاب المنافقين. إن نقل مثل هذه المعلومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الأهمية، لكن العظمة هنا أن يوجد عند هذا الغلام المؤمن الدافع إلى الإبلاغ، وأن هذا الكلام المهم والخطير ينقل، ونقله إلى سيد قومه سعد بن عبادة الذي نقله بدوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العجيب أن ينقل سعد هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام يقدر خطره، كبار الكبار يقدرون خطره، لكن العجب أن يميز الغلام أهمية هذا الكلام وأن ينقله بدوره إلى من ينقله للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت قضية كشف مؤامرات المنافقين والترصد لهم والحذر منهم كما أمر الله، هم العدو فاحذرهم، والحذر معناها التبصر بخططهم وجمع المعلومات عن مكرهم وما يحيكونه والتصدي لما يحفرون له قبل أن يؤذي ويعم شره. ولذلك فإن هذا الموقف من زيد بن أرقم فيه درس بليغ لكل أم ولكل أب ولكل ولي على شاب أو فتاة، غلام أو جارية حديثة السن، أن ينشئ في نفسه هذا البعد الإيماني الذي يجعله مواليا لأهل الإيمان وحريصا على حمايتهم وسلامتهم ونقل أي مؤامرة من عدوهم قبل أن يستفحل شرها وينتشر هذا المكر منهم. فأرسل رسول الله، قال زيد بن أرقم: فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته. نظرا لخطورة الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع من زيد بن أرقم مباشرة، فاستدعى زيد بن أرقم سمع منه. وأيضا فيها نوع من الدعم المعنوي لنفس هذا الغلام أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام منه مباشرة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي. الآن لما يعني صارت القضية بهذه الخطورة، لا تنفقوا على من عند رسول الله، قطع المدد والمأوى حتى ينفضوا، والدعوة هذه تنتهي وتسقط، لأن قطع المدد المالي والمأوى عنها هو سبب لسقوطها. كيف تسقط؟ بالانفضاض، لأن هؤلاء إذا ما وجدوا مأوى ولا وجدوا من يطعم ولا وجدوا مالا سيضطرون لبحث عن مكان آخر، وبالتالي تكون وجهت ضربة قوية للدعوة من ناحية الشرايين المالية والاقتصادية والمأوى اللازم لها. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا من حوله ويخلو الجو لهؤلاء المنافقين. ما هو الإجراء النبوي في هذه الحالة؟ مواجهة عبد الله بن أبي، ما دام مسألة وصلت إلى هذا الحد إذن لابد من مواجهة الرجل بما قال وإخبار أن القضية انكشفت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، ليواجههم ويقول لهم أنتم قلتم كذا وكذا وكذا، فحلفوا ما قالوا. طبعا هؤلاء المنافقون لا يمكن أن يعترفوا بمثل هذا الكلام الخطير جدا، فما هو موقفهم المتوقع والمعتاد في مثل هذه الحالات؟ الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. ومعنى كذبني يعني كما جاء في رواية مرسلة قال لعلك أخطأ سمعك، لعلك شبه عليك، يعني الغلام في مثل سنه قد يخطئ في النقل، قد يتوهم أشياء. الكلام خطير جدا، ويحتمل أن يكون فكذبني النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وصدقه في الظاهر، أما في الباطن فيمكن أن يكون هناك شيء آخر. لكن الآن ما هو الموقف يعني من عبد الله بن أبي بعد ما حلف أنه ما قال؟ هل سيقال له أنت الكبير السيد في قومه كذاب، وهذا الغلام الصغير صادق؟ هذه قضية قد لا تقبل الآن، يعني على الأقل في أول الأمر. فتأليفا لقلب المنافق هذا النبي عليه الصلاة والسلام صدقه على يمينه. طيب قرأ، طيب ما قل، طيب إيش معنى هذا؟ أنه صدقه، ويعني هذا ضمنا تكذيب لزيد بن أرقم أنه لم يعتمد روايته وقبل يمين المنافق. طبعا هذا لا شك جعل زيد بن أرقم يعيش حالة نفسية صعبة وهم وغم وشدة. لماذا؟ يقول فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت من الهم أو من الغم. وفي رواية فرجعت إلى المنزل فنمت كئيبا حزينا، فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ إيش قصدك تنقل كلام خطير مثل هذا ولما يسأل الذي تكلم أو نسبت إليه الكلام ينكر؟ يعني أنت إيش يعني؟ هذه قضية كبيرة، ما هو مرادك من وراء يعني فقط لماذا نقلت كلام أصلا ما هو حقيقي؟ ماذا أردت بالنقل هذا؟ والرجل ينفي ومن معه يحلفون أنه ما حصل. فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فوقع في نفسي مما قالوه شدة. لكن إذا كان عبد الله بن أبي كذاب ومن معه كذبوا وأنكروا، فإن الله تعالى يسمع، فقد سمع الله قولهم. ولما كان الله مع المظلوم ومع الذي في كربة وشدة، فإنه تعالى نصر المظلوم ونصر صاحب الكربة، وكان مع هذا الغلام المؤمن في محنته، فأنزل الله سورة في نصرة زيد بن أرقم. ويجب أن لا ننسى المواقف القرآنية في نصرة الصحابة المظلومين المضطهدين المغمومين. فمثلا خولة بنت ثعلبة نزل فيها آيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عائشة في حادثة الإفك في الغم والهم نزل فيها آيات، وسورة المنافقين نزلت في زيد بن أرقم في تصديقه وإزالة كربته وإعادة الاعتبار إليه ورفع شأنه رضي الله عنه. يقول فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة إلى آخر السورة، وفيها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. وإذا ظنوا أن قطع المدد عن الدعوة والدعاة يضر الدعوة، فالله عنده خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني تنزل الآيات تؤكد رواية زيد بن أرقم بالنص. الكلام الذي نقله زيد بن أرقم دقيق جدا، ونقل الكلام بحروفه، وسمع وتثبت وعى وشهد وبلغ، وجاءت الآيات بتصديق زيد بن أرقم بالكلام الذي نقله بالنص. المنافقون لا يمكن أن يعترفوا أنهم قالوا. من الذي نقل الكلام؟ زيد. الآيات جاءت موافقة لما نقله زيد حرفا حرفا. إذا كان الجواب عن الخطة الأولى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو قوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، فإن الجواب على قولهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هو قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما هو أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الآيات؟ أول شيء استدعى عبد الله بن أبي، لا، استدعى زيد بن أرقم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي أول ما نزلت، ثم قال إن الله قد صدقك يا زيد. طبعا أثر الآيات في نفس زيد، وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد صدقك يا زيد، لا شك أنه سيكون أثرا عظيما. وفي رواية صحيحة فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم، من الهم صار رأسه نازل، أتاني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه السورة فعرك بأذني، وهذه مداعبة نبوية تدل على محبة وقرب، وضحك في وجهي، وهذا إيناس وإشعار بمجيء الفرج، ضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. لو أعطيت مقابل أن أبيع هذه الابتسامة والضحك في وجهي وأنه أخذ بأذني الخلود في الدنيا ما بعت، فما يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم، وهذه الأدوار التعزيزية للكبار مع الصغار مهمة جدا من ناحية التربوية، ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر. ثم لحقني عمر، هذه كبيرة في نفس زيد، آثار مضاعفة الآن لرفع المعنويات وإعادة الاعتبار لهذا الغلام المؤمن. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الفجر سورة المنافقين، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم وأيضا تأليفا لقلوبهم، يعني يقول خلاص ما دمتم أذنبتم خلاص وثبتت الجريمة عليكم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. بعض قومهم قالوا ما دامت الفضيحة حصلت خلاص تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لو رؤوس هذا النفاق الأكبر، فرصة يستغفر لك رسول الله، فرصة عظيمة مثل هذه تفوت، لكن المنافق يعني كافر، فلذلك رفضوا. قال فلووا رؤوسهم، رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له. السياسة العامة كانت إذن مع المنافقين تغاضي عن الهفوات والجرائم الكبار، وليس فقط الأخطاء الصغيرة، لا، لماذا؟ لأن المنافقين كان لهم في قومهم كان لهم يعني سيادة، نوع سيادة، يعني عبد الله بن أبي هذا ما هو أي واحد. فالتغاضي عن مصائبه في تأليف لقومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ مباشرة قطع رأسه كان ستكون هناك مضاعفات. واقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على معاتبتهم بعد ثبوت الجرائم عليهم، وقبل ما تثبت عليهم كان يقبل أيمانهم وحلفهم ويصدق في الظاهر. وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك في الباطن، لكن مصلحة التأنيس والتأليف، لأنه قد يقول قائل لماذا يعني لماذا يسكت عن هذه الجرائم، لماذا يمشيها، ليش؟ فالجواب إن التغاضي عن هذه الأشياء الكبيرة ممكن يكون هو الموقف. وفي هذا يعني تحديدا في هذا الظرف كان الموقف يقتضي العفو والصفح والتجاوز والإغضاء ويمشي الأمور حتى لا تحدث مفاسد أكبر. طيب لو واحد عمل جريمة وأنكر، فإن مواجهته نوع من معالجة الموضوع. وكذلك يؤخذ من القصة أن من سمع كلاما خطيرا ضرره متعد، فإن نقله للكلام لمن يعالج الأمر من أولي الأمر ليس نميمة، ليس نميمة. لأنك لو طبقت كلام زيد بن أرقم على الأصل فإن هذا النقل نميمة، لكن لم يكن للإفساد لك وإنما لأجل تلافي المفسدة وإنما لمصلحة المسلمين. ولذلك لو واحد سمع بعض المجرمين يخططون لجريمة فليقول لا، ما ننقل كلامهم للشرطة، هذه نميمة. لا طبعا، لأنه لو ما نقل الكلام لا حصلت الجريمة. ولذلك إذا صارت القضية جريمة فلا بد من التبليغ. هذا يرى أصحاب مخدرات أو ناس يريدون ارتكاب جريمة قتل أو من أهل الإجرام، سمعهم بلغه مكالمة بالخطأ، هم ما انتبهوا سمع كلامهم، هذا لابد ينقل لتلافي حصول الجريمة قبل وقوعها، قبل فوات الأوان. فهنا يكون التبليغ صحيحا، بخلاف ما فيه اتهام لأبرياء وفيه نميمة بل بهتان، لأن بعض الموظفين قد يبلغ المدير كلاما عن موظف موظف بريء وما قال ولا شيء، لكن افتراء عليه وبهتا له يفعل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المنافقون في يوم الجمعة، صح؟ لماذا؟ لأن المنافقون يصلون معه الجمعة. تصور أنت الآن، تخيل الموقف هذا، عبد الله بن أبي والذين معه ما يستطيعون التخلف عن صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هذه في المسجد النبوي هذه يأتي فيها كل أهل البلد، فما يستطيع عبد الله بن أبي أن يتخلف. فهل تتخيل أو تتصور أو تعيش الحدث هذا، أن هؤلاء المنافقون يأتون للمسجد ويحضرون خطبة الجمعة ويسمعون الكلام، وثم تبدأ الصلاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة المنافقون، وعبد الله يمكن يسمع في أكثر من يعني يمكن 10 خطب أكثر، في عدة خطب في الصلاة في صلوات الجمعة، عدة صلوات جمعة يسمع نفس الكلام، يقولون هو اللي قال ومن معه. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، رواه أبو داود ومعناه في صحيح مسلم. قال النووي قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، مثل مثلا تحريم البيع بعد النداء الثاني وغير ذلك مما فيه من القواعد، وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم من المنافقين وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، يعني في الجمعة. مع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي وصفحه عنه وترفقه به ومن أجل ولده المسلم الذي كان معه أيضا ومن أجل قومه ومن أجله هو شخصيا، إلا أن عبد الله بن أبي لما بلغ أذاه البيت النبوي في العمق في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من قوم عبد الله بن أبي أن يكفوه، أن يكفوا صاحبهم، لأنه كما عرفنا في غزوة بني المصطلق حاك عبد الله بن أبي المؤامرة وقال عدة تصريحات خطيرة لمن معه، ومنها أيضا نسج قصة الإفك وكذب وافترى على عائشة، كلها في غزوة بني المصطلق بعد أن فشلت المحاولة الأولى في إثارة النعرة الجاهلية، وقد فعلوها وسمن كلبك يأكلك ولا تنفقوا على من عند رسول الله. لما فشلت المحاولة هذه عبد الله بن أبي اخترع قضية الإفك وانتهز أن صفوان جاء بعائشة رضي الله عنها لما كانت تاهت أو ضاعت عن الجيش وغفلوا عنها لما ذهبت تبحث عن عقد لها أو لما ذهبت تقضي حاجتها، فإن ابن سلول بمجرد ما رأى صفوان جاء بعائشة قال هذا كان مع هذه كذا كذا كذا مباشرة. هذا واحد حاقد، يعني هو رأى أن المؤامرة فشلت الأولى بإثارة النعرات بين المهاجرين والأنصار، انتقل إلى طعن في البيت النبوي في أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة، وليقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تحته امرأة كذا كذا فيها كذا. يعني هذا إيذاء بالغ جدا يعني، ثم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالطريقة هذه الدنيئة، هذا إيذاء لكل المجتمع الإسلامي، لأن نبيهم تحته امرأة فيها كذا كذا، هذا واضح جدا فيه اللؤم والخبث بجميع صوره. تولى عبد الله بن أبي الإفك، وقال الله تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، منكم يعني مدسوسين فيكم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، الذي اخترعها وابتكرها وابتدعها وكذبها وافتراها، هذا يعني أول وأكثر شيء، والذي نشرها والذي تحدث بها في مجلس ومجلسين وثلاثة وكلم فيها خمسة وعشرة، كل واحد لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، واللي طلعها في قناة وقناتين وثلاثة وكالة وكالتين أنباء وثلاثة، كل واحد يعني حسب موقع انترنت وثنين وثلاثة، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هذا خاصة الذي تزعم القضية وبدأها له عذاب عظيم. هذا بدأ بالكلام في الإفك وصال وجال فيه، وكان يجمع الناس في بيته ومنهم على شاكلته في الخبث والنفاق، ويذيع هذا عليهم ويردده بينهم ويأمرهم بنشره ويتناقلونه، وناس هؤلاء لهم أقارب من المؤمنين فينقلون الكلام إليهم، وصارت المسألة منتشرة في المدينة، وعائشة ما كانت تعلم عن شيء. ولما تفجرت القضية وبلغ الضيق مبلغه من النبي عليه الصلاة والسلام والحرج وطعن في يعني في العرض وفي البيت وفي أهله وفي، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني قام خطيبا في النهاية تكلم. تقول عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني من يكف عني ويخلصني من شره؟ من يقيم عذري لو أعاقبته لو فعلت به ما فعلت؟ من يعذرني؟ من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا وهو صفوان بن المعطل واتهموه مع أهلي، ما علمت عليه إلا خيرا. إنسان نزي عفيف، كان عنده مرض النوم الثقيل وتأخر، وكان ما أصابه نافعا لعائشة. يعني لو صفوان ما كان مصاب بالنوم الثقيل، من اللي كان أنقذ عائشة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. إذن معنى من يعذرني يعني من ينصرني، أو معناه من يقيم عذري إذا عاقبت هذا الآدمي هذا الذي فعل ما فعل، أو من ينتقم لي منه. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس وهم قبيلة سعد بن معاذ ضربنا عنقه ما نخلي، وأنا يعني خلص سنعاقب بأشد عقوبة والقتل، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. يعني إذا كان من جماعتنا نحن نتصرف مباشرة نصفيه خاص، إذا كان من الخزرج ننتظر أمرك. حصلت نتيجة الموقف سعد معاذ، وموقفه جميل جدا يعني وجيد للغاية، لكن حصل أن سيد الخزرج، وكان بين الأوس والخزرج ما كان في الجاهلية، لم ترخ له هذه الكلمة فاحتملته الحمية وقال: كذبت لعمر الله لا تقتلوا ولا تقدروا على ذلك، يعني لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، لأنه من رهطي أنا صارت القضية كذا. وقام واحد آخر وقال: كذبت ولعمر الله لنقتلنه، ورد على سيد الخزرج: فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وتصعد الموقف وصارت يعني كادت تحدث فتنة بين المسلمين بسبب عبد الله بن أبي. فثار الحيان الأوس والخزرج ناهضوا من الغضب حتى هموا يعني أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، رواه البخاري. طبعا هذا الموقف هذا عند عبد الله بن أبي الآن يعني هذا بلغ غاية المنى، يعني الآن هو مرتاح جدا أن القضية وصلت إلى هذه المرحلة. والنبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ أنه سكن ثائرة الفتنة، أنه سكن ثائرة الفتنة وسد الذريعة وتحمل أخف الضررين بزوال أغلظهما، واحتمل الأذى في مقابل تسكين الفتنة بين الأوس والخزرج، وفيه الحمية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهله. تكملة الموقف النبوي مع المنافقين وكيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المنافقين سيكون أيضا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن يعصمنا من النفاق، وأن يطهر قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد.